الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نعم الله عليك أيها العبد نعم عظيمة أنت تعجز عن حدها وتقصر في القيام بحقها، فهي نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المسلم، خلقنا الله في أحسن خلق، خلق أبانا آدم في أكمل خلق، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها المسلم، ومن تلكم النعم نعمة، وإن تلكم النعم من تلكم النعم نعمة العين التي خلقها الله لتبصر بها الأشياء وتنظر بها إلى الأشياء. إذن فهي نعمة من نعم الله عليك، ذكر الله العباد بها في آية من كتابه فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال في سورة الدهر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه النعمة جاء العناية بها، فجعلها الله في أحسن موضع في الإنسان، في رأسه، لتكون كالمصباح فوق المنار يبصر به ويرى، ولم يجعلها في غير ذلك من الموضع واضح، لأن هذا هو اللائق بها والمناسب لحالها. والله قرنها مع العقل والسمع، ومع العقل والسمع فتلك الآلات السمع والبصر والفؤاد أشرف الأشياء، وبها يحصل للإنسان تناول المعلومات فلا تصل إليه إلا بواسطة هذه الحواس. وهي أي نعمة البصر من النعم التي يسأل العبد عنها يوم القيامة، فيسأل الله العبد يوم القيامة: عن هذه النعمة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعنها السؤال يوم القيامة، إذ هي نعمة عظيمة تسأل عن هل قمت بحقها، وهل شكرت الله عليها، وهل سخرتها فيما ينفع، أم استعنت بنعمة الله على معصيته ومخالفة أمره. أيها المسلم، فموقفك من هذه النعمة وغيرها أمور: أولا شكر الله على عظيم آلائه ونعمه، ولا يعرف النعمة إلا من فقدها، فتشكر الله عليها بقلبك ولسانك وجوارحك، وتعلم حقا لو عبدت الله طول عمرك ما قد حادلت عبادتك تلك النعمة التي تتمتع بها. فاشكر الله عليها، فله الفضل والمنة على كل حال. وأمر آخر أن تستعين بهذه النعمة في النظر إلى ما يفيدك، والتفكر في آلاء المخلوقات الله وعظيمها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأمر آخر أن تغض هذا البصر من التطلع إلى عورات الآخرين، فلا تنظر نظرا محرما. هذا النظر المحرم ربما يصل إلى قلبك مرضا، فيمرض قلبك بمرض الشهوات. قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد أمر الله المؤمنين رجالا ونساء بغض البصر قبل أن يأمرهم بحفظ الفروج، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الفوضويات في الأخلاق. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الرجال والنساء كل بغض بصره عن النظر إلى ما حرم عليه النظر إليه، لأن البصر رسول القلب. فمتى أطلق العبد بصره في النظر إلى ما حرم الله إليه نظر إليه، يؤدي إلى مرض قلبه وتحرك القلب لهذه الشهوات. فكم نظرة قادت صاحبها إلى هلكة والعياذ بالله. فتبادل النظرات من الرجال أو النساء كل ذلك سبب لفساد القلب وسبب للهلاك والضياع. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، إن إطلاق البصر فساد للقلب وحصول الفساد بذلك. ولذا سأل جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء، فقال: اصرف نظرك. أي لو وقعت نظرة من غير تعمد أمره أن يصرف نظره. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن غض البصر عن النظر إلى المحرمات من أسباب دخول الجنة، أكفنوا لي ستا أكفنكم الجنة. إذا حدثتم وأغفروا الله وأغفروا إذا وعدتم وإذا تمنتم فلا تخونوا وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من غض بصره أورده الله حلاوة إيمان في قلبه يجد لذتها إلى يوم القيامة. وفي غض البصر نور للقلب وسلامة للإنسان وحماية له من الوقوع فيما حرم الله عليه. أخي المسلم، كم نظرات أورث للقلوب أمراضا، وكم ممن ينظر إلى الشهوات وإلى الأفلام الهابطة الساقطة التي تعذبها قنوات بعض القنوات في مظهر مخز خجول لا يرضاه مسلم لنفسه ولا لفتياته وأخواته من مناظر مثرية تعذبها بعض القنوات الفضائية والأفلام الهابطة التي يشرف عليها أناس بعيدون عن الإسلام وتعاليمه، بعيدون عن الأخلاق والقيم، بعيدون عن المروءة والشهامة، وإنما هم أناس منغمسون بالشهوات لاجون في البطالة والضلال. فاحذر أخي المسلم النظر إلى هذه المناظر المزرية، وارضع بدينك ونفسك من هذه المناظر التي لا خير فيها، ومنظر إلى نساء لا خير فيهن، إذ لو كان فيهن خيرا ما رضين لأنفسهن بهذه الأفلام المزرية. إن إطلاق النظر بلاء وفساد، فغض البصر أيها المسلم، وغض البصر أيتها المسلمة، واحذري أن تكوني سببا في تطلع أبصار الرجال إليك. احفظي نفسك في ملابسك وعند خروجك إلى الأسواق أو لأي مكان، فكوني على مستوى من التحفظ والبعد عما قد يثير أنظار المعذار ضعفاء البصائر والإيمان. أيها المسلم، ومن حق هذه النعمة ألا تؤذي بهذا البصر أحدا، فلا تكن تلك العين سببا للإضرار بالآخرين، إما والعياذ بالله بإلحاق الضرر بهم في أنفسهم أو في أهليهم أو في أولادهم أو في أموالهم. وإذا رضيت وإذا نظرت إلى ما أعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبارك وتعوذ بالله من نزغات الشيطان، ولا يستوينك الشيطان فتطلق النظر إلى ما شاء وطلق النظر إليه، فرب نظرة حاقدة ساخنة أطلقها شخص لم يبارك له في بصره فأصابت تلك العين أثر مصيبة مصابها، فربما أزهقت نفوسا وربما فرقت أسوة وشتت أولادا وربما عاقت إنسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، فقال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. وقال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فكم من عين حقدة أطلقها تلذذا بإطلاقها فأظهر نشرت سمها وبلاها، فأصابت هذا في نفسه أو في سيارته أو في زوجته أو في أولاده أو في أمواله، ولا يعلم هذا الإنسان أنه ارتكب بذلك محظورا وسعى في الإضرار بالآخرين. فإن العين حق، ولذا قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما مسحنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. متى ما أعجبك شيء من الغير فسل الله من فضله ولا تحسد الآخرين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال: واسألوا الله من فضله. فأنت اسأل ربك الذي قضى وقدر، ولا تجعل عينك سببا لزوال النعمة عن الآخرين. أيها المسلم، فالعين حق ولها تأثير، لكن المؤمن يحاول بكل ما أوتي من سبب أن يحول بين نفسه وبين إطلاق عينه لتضر بالآخرين. يحاول جاهدا مستعينا بالله راضيا بقضاء الله. كلما شعر من نفسه شيء تعوذ بالله من الشيطان وقال: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع شيء من هذا. فيروي أمامة بن سهل بن حضير أن أباه اغتسل يوما في أحد أودية المدينة فخلع جبته، فرآه عمرو بن ربيعة وكان سهل أبيض اللون حسن الجلد، فقال: ما رأيت مثل اليوم، جلد مخبأة عذراء، ما رأيت مثل اليوم. قالوا: فأصيب سهل بمرض في الحال فلم يستطع أن يرفع رأسه من الألم الذي نزل به، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: هل تستهمون أحدا؟ قالوا: عمر ربيع. فدعاه النبي وغلظ عليه وقال: بما يقتل أحدكم أخاه؟ بما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم أمره أن يغسل وجهه ويديه وأطراف رجليه وداخل إزاره، وأمرهم أن يصبوا ذلك الماء على سل. قال: فشوفي في الحال بتوفيق الله. كل هذا حق، لكن المسلم لا يجعل ذلك دائما بعينيه. عليه أن يبذل كل الأسباب التي تقيه شر الأشرار وتكفيه حذر الحساد. قال العلماء: وهناك طرق شرعية جعلها الله وقاية للمسلم من عين الحاسد والحاقد، فهي أمور: أولا، قوة الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به، ومعرفة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليكن تعلقه بالله قويا. فإذا تعلق قلبه بالله وصار خوفه من الله ورجاؤه لله فإن الله يصرف عنه السوء والبلاء. وثانيا، ذكر الله والإكثار منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فقراءة المعوذتين وحفظ الإخلاص وآية الكرسي والآيتين من آخر البقرة حصن للمسلم بتوفيق الله تقيه المهالك والأضرار. وتلاوة الكتاب العزيز، فالشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الصلاة وتلاوة القرآن والأذكار الصباحية والمسائية تحفظ الإنسان من كيد الكائدين وحزن الحاسدين برحمة أرحم الراحمين. تقيه ذلك برحمة الله وتوفيقه. والصدقة والإحسان وبذل المعروف، كل ذلك وقاية للمسلم بتوفيق الله وتحصينا له. ثم عليه أن يتقي الأسباب، فلا يظهر بعض ما يخشى أن يكون في إظهاره، إثارة لعين العائن وحسد الحاسد. ولذا أخبر الله عن نبيه يعقوب بقوله قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فالأسباب تبذل والتوفيق بيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره السحرة أنزل الله عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان يكثر من تلاوتهما ويقول ما استعاذ مستعيذ بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما. وكان يلقي الحسن والحسين يقول بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من عين كل عين وحاسد من كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكان إذا آوى إلى فراشه جمع يديه وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات يمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه. أما أن نسعى إلى المشعوذين والمكهنة ونسألهم من أعاننا ومن سحرنا فهذا ضلال وباطل، لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يصدقون فيما يقولون ولا نعتني بكلامهم ولا نصدقهم. فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونجعل الثقة دائما بالله وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فمن تحصن بالأذكار وتواظب عليها وحافظ عليها كفاه الله الأشرار والبلايا. وإنما حل الأمراض النفسية في كثير من الناس ذلك عقوبة على معاصي الله والإعراض عن شرعه وعدم الصلة القوية برب العالمين. فتصدحت القلوب وحدث فيها من الضعف وسرت إليها الأمراض والأوهام والوساوس القهرية وغير ذلك نتيجة للإعراض عن القرآن. والله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأرشد وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن آثار ماء زمزم المبارك فقال هو طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له فهو وسيلة من وسائل الوقاية من الشرور والبلايا بتوفيق الله. فالصلة بالله والاعتماد عليه والالتجاء دائما إليه هو من أسباب رفع البلاء. فعلى الجميع تقوى الله في أنفسهم في أحوالهم كلها وتقوية الصلة بالله، فهي عون على العبد لكل خير. أيتها المرأة المسلمة، إن كثيرا من أخواتنا المسلمات هدانا الله وإياهن سواء السبيل قد أصبح عندهن تساهل بالتستر وتهتك في بعض الحفلات. فالمرأة تأتي أحيانا ولبسها شبه العاري، معظم جسدها ظاهر ولباس ما يقارب الفخذين وصدر مكشوف والظهر كذلك، وكأنها على فراشها وما كأنها أمام ناس نساء كثيرات. فهذه المنظمة ناظر المزرية ربما وما تسبب لها سهما مسموما من عين حاقدة لم تبارك في نظرها فتصاب بما تصاب به. فالتستر والتحقق في الأمور كلها مطلوب من المرأة المسلمة أن تكون على مستوى من الحذر في لباسها وحضورها المجال الحفلات العامة، أن تكون في غاية من التحشم، وإن ذلك أولى لها من تبذل ربما يسبب لها متاعب في المستقبل، لا سيما من آنسات لم يحضن بالزواج، فربما عيون حاقدة أصابت تلك المرأة بتهتكها وعدم العناية بذلك. أسأل الله للجميع الحفظ والتوفيق والهداية، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت لأناس كان بعضهم ينظر إلى المرأة فإذا رأى نظر الناس إليه غض بصره عنها، فإذا غاب الأبصار عنه أطلق النظر. فأخبر الله بقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله مطلع على كل خيانتك في بصرك، فالله يعلمها وإن حاولت صرفها إلى الناس. أيها المسلم، وهذه النعمة العظيمة، نعمة البصر، هي من أجل النعم على العبد، من أعظم نعم الله عليه، ولكن إذا ابتلي بسلبها فليعلم أن هذا بقضاء وقدر من الله، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر، فعليه الصبر والاحتساب. يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه: من إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. فمن ابتلي بأخذ حبيبتيه فصبر صبر الكرام، صبر الراضي المستسلم، فإن الله يعوضه عنهما الجنة، وما أعظم الجزاء للصابرين. وعلى المسلم أن يشكر الله على نعمته ويسأله العافية في أحواله كلها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري وفؤادي. فمن متعه الله بسمعه وبصره وعقله فقد آتاه الخير الكثير، فيسأل الله المتاع الحسن والعافية في الدنيا والآخرة، وإن ابتلي صبر على أقضية الله. والمسلم شاكر في رخائه، صابر في بلائه، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم ربكم بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك